أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلمنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك، لأن ملك مصر شرك في الملك، لأن ملك مصر شركه أو أشركه في الملك بجعله على خزائن الأرض، وعلمتني من تأويل الأحاديث، شكرا على تعليم نفعه في السجن وسبب لإخراجه من السجن. فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض الذي خلقها ابتداء، أنت ولي في الدنيا والآخرة، ولي أموري ومصالحي ورعايتي، أو مالكي المدبر لأموري. توفني مسلما بريئا من الشرك، مسلما لك وجهي ونفسي، وألحقني بالصالحين في درجات الآخرة. يوسف عليه السلام الآن في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى بعد أن وصل إلى نهاية الرحلة. بداية الرحلة قلنا التآمر وما حدث عليه، وكل ما يعني مر به من أذى ومن مكر ومن خديعة، حتى السجن وكذا وكذا، وصل بعدها إلى الملك، وإلى أنه أصبح شريك للملك في كل شيء. فبدأ يعني يعبر عن الشيء لله سبحانه وتعالى، رب يعني شكرا لله سبحانه وتعالى، ربي قد آتيتني من الملك، اعتراف الله سبحانه وتعالى أن الملك هذا ليس بشطارة ولا بذكاء ولا بدهاء مني، ولكن هذا من الله سبحانه وتعالى، وهذا تقرير لنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ربي قد ما قال يعني أني وصلت إلى الملك بأني متعلم وأني أعرف تأويل الرؤيا وأني كذا وأني كذا، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني لا، هذا سلام الله عليه، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، السبب في أني وصلت إلى هذا الشيء بسبب أنك يا الله علمتني تأويل الأحاديث، وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، صفة الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى، قال أنت فاطر السماوات والأرض، خالقها بدون سابق معرفة أو سابق فيه شيء ثم أن هذا الصناعة تقليد على هذا الشيء، لا، فطر الشيء أي خلقه بدون بداية، يعني بدون شيء مقدم في الأول أو في السابق، وأن خلق، لا، فطر السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى مباشرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة أيضا، وأنت ولي يا الله، يعني يا فاطر السماوات والأرض، معناها يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة. والولي بمعنى المالك المتصرف، هو مطلق الحر التصرف فيني. توفني مسلما، وصلنا إلى خلاص، وصلت المسيرة إلى نهايتها، أو شكت على النهاية الآن. يوسف عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى: يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، يعني وفقني فيه، لأن من اعتقد أن له توفيق من غير الله ظل. ولذلك دائما الناس يقولوا: اللهم احسن خاتمتنا، لان ما الانسان يعرف ايش الخاتمه، قد يكون من افضل عباد الله عباده وطاعه وكذا، وتاتي في لحظه من اللحظات وتنتهي هذه الامور. توفني مسلما والحقني بالصالحين في درجات الاخره، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليه. الخطاب الان تحول من يوسف ويعقوب وكذا الى رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله. القرآن يخاطب رسول الله، قال هذه القصة العظيمة وهذه العبرة الكبيرة، هذا من يعني احنا علمناك، ولا انت ما عندك علم فيها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهو دليل على أنك نبي يوحى إليك وأن هذا القرآن من الله. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم سرا بينهم ودبروا مكيدتهم وعزموا عليها وهم يمكرون يكيدون ليوسف وأبيه، فما علمت هذا القصص الكامل المفصل إلا بوحي الله إليه. لما كنت لديهم لما كانوا يتواصلوا ويتآمروا وخلصوا نجية وهذه كلها أنت ما كنت عندهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي أن آيات الله قد دلت على رسالتك وأكثر الناس لا يؤمنون. وإن تبين أنك رسول الله ولو حرصت على إيمانهم فلا نعم وإن تبين أنك رسول الله ولو حرصت على إيمانهم فلا تتعب نفسك بالحرص على إيمانهم لن يعني. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، هذه الآية قلنا الإنسان يعني قرأها وعادها وكررها أصبح في حيرة يعني وفي خوف عندما يكون الكلام من الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت لا يهمك، قال الإمام علي وقال الإمام الهادي وأغلب أئمة أهل بيت رسول الله، يعني ما معناه قال نحن لا نستوحش من الحق وإن كانوا أهله قليل، يعني لا يوحشنا الحق إن كانوا أهله قليل، ولا نخشى الباطل وإن كانوا أهله كثير. ولذلك عندما الإنسان يرى هذه الآية يرجع ويعيد تفكيرا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي أن المسألة مسألة قلة ليست كثرة، الكثرة في أي حال من الأحوال لا تغني عن شيء، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وقال الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. فليست المسألة مسألة أن الكثرة نعم يقول أحنا الكثرة وأحنا السواد الأعظم وأحنا لو كانت الكثرة فإذا كان الصين هم أهل الجنة وكان الهنود هم اللي بعدهم رقم اثنين وكان يعني ما، لكن الإسلام والدين هو تمسك وعمل والتزام وأخلاق ومبادئ وقيم، فمن استطاع أن يلتزم بهذه الأخلاق والقيم هذا هو الإسلام. ولذلك لم يستطع الكثير، والله سبحانه وتعالى وضح وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين. فهذا يريد من الإنسان أن يراجع نفسه، وهذا خطر عظيم لما الإنسان ينظر إلى هذه الآية، هذا خطر عظيم على الناس كلهم. لما يقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين، يعني المسألة مسألة من يحذر، فليكن على حذر الإنسان، لا يقول أما خلاص أنا قدني أصلي وقدني كذا وقدني كذا، لا، مسألة تريد نعم أكثر الناس نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر، فهذه زيادة حجة عليهم أنهم لا يخافون من اتباعك مغرما يثقلهم، إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكر لينتبهوا من غفلتهم ويتفكروا فيؤمنوا. أيضا قال كل ما قدمت لهم الآن، وهذا القصص الذي لا أنت ولا هم يعرفوها أصلا، أنت ما تريد منهم أجر ولا تريد منهم شيء، تريد منهم أن ينفعوا أنفسهم، لا تريد منهم أن ينفعوك أصلا. كل هذا الجهد اللي أنت تبذله لمصلحتهم وليس لمصلحتك. وكأي من آية في السماوات والأرض تدل على قدرة الله تعالى وسعة علمه وإحاطته بكل شيء، يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشاهدونها في حال غفلتهم. وهذا اليوم الناس كلهم يعني أغلب والأعظم يعني والأكثر أنهم غافلون عن آيات الله، وغافلون عن معرفة كنها آيات الله والتدبر في آيات الله وفي معجزات الله وفي يعني حتى وفي أنفسهم فلا يتفكرون. فالناس غافلون عن التفكر في آيات الله وعن التفكر في مخلوقات الله وعن التفكر في حتى في نفسك، حتى في حياتك، حتى في يومياتك، حتى في راحتك، حتى في ضيقتك، حتى في شعورك النفسي بالإطمئنان، شعورك النفسي بالقلق، شعورك النفسي بالإحباط، شعورك النفسي، كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يتدبرها وجد الله فيها. ولذلك عندما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه وقيل له هل رأيت ربك، قال وهل يعني وكيف أعبد من لا أراه، إذا أنا لم أراه فلن أعبده. ولكن ليست المسألة مسألة رؤية على ما نعتقدها، قال يعني قالوا كيف رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيته في مخلوقاته، رأيته في معجزاته، رأيته في هذا الكون العظيم، رأيته في هذا الإنسان العجيب، رأيته في كل شيء. فهذا هو يعني معنى الإنسان. عرفت أنه حظيم؟ نعم، بمخلوقاته وبآياته. وكائن من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آيات كثيرة. يعني الآن نفرض مثال، أنت الآن في هذه المنطقة اللي احنا فيها، نعلم أن قد سبقنا في هذا المكان أمم، ومع ذلك عندنا آية عظيمة في هذه المنطقة، الأخدود، تحدث عنها القرآن ووصفها لنا القرآن ووصف الحالة اللي هم فيها وكذا وكذا، وشوف احنا نسرح ونضوي من عندها ولا أحد يتدبر أو يتأمل غيرها. في أشياء كثيرة في المقابر، وأن تمشي من عند المقابر ولا كأنها شيء. نعم، ولا كأن مسألة منا من يقول السلام عليكم ومنا من لا يسلم أصلا، ما هو فاضي. أو لا توصل المرحلة مرحلة تأمل ولا تفكر. نعم، وكائن من آية يمر، وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صحيح. نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم يعلمون أن الله الخالق الرازق إلى آخر أسمائه الحسنى جملة أو تفصيلا، ولكن مع هذا يجعل الله مع هذا يجعل لله شريكا في إلهيته أو في حكمه فيعبد غيره. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام، هم قوم شبهوا الله بخلقه فأشركوا من حيث لا يعلمون. انتهى. وهذه مشكلة، مسألة التشبيه، وإن كل يفر منها حقيقة. حتى المشبه نفسه يقول أنا لست بمشبه، حتى المشبه الذي يقول أن الله خلق آدم على صورته، وأن الله سبحانه وتعالى شاب أمرد، وأن رأسه قطط، وأن رجله في حزام من ذهب، وأنها طول يده 60 ذراع، وأن رجله تأتي يوم القيامة ويضعها في النار حتى تقول النار قطن قطن، وأنه يأتي يوم القيامة ويجلس على الكرسي، يجلس معهم على الكرسي ويتحدث هو. طيب، قال له هذا ما هو تشبيه. فالتشبيه كيف هو؟ يعني كيف عاد إذا التشبيه ما هو كذا، كيف عاد يكون التشبيه؟ فعند الإمام زيد عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن، يعني الإيمان قد هو موجود، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما أنهم يشركوا مع الله غيره في في في في العبادة، يعبدون، يقول أنا مقرب الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى موجود، كما كانوا قريش يقولوا إحنا نعترف أنه موجود، أن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن إحنا نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله زلفة، نشرك بها، نشرك هذه الحجارة مع الله سبحانه وتعالى لتقربنا إلى الله زلفة. وكذلك غيرهم ممن يشرك في الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة، في الخوف، في الرجاء، في مثلا الشخص يأتي ويخاف من شخص مثلا في شيء لا يستطيع هذا الشخص أن يفعله، لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى فعله. أو في أنه يأتي الإنسان ويعني يشرك مع الله شخص في الرزق، يقول أنه رزقي هو بيد فلان، يعني ما صحيح أنا مؤمن وأنا أصلي وكل شيء، لكن أنا رزقي في يد فلان، إذا أراد فلان أن يرزقني رزقني، وأن يريد فلان لا يرزقني لا يرزقني. أو مثلا في أن يكون مؤمن بالله ولكن يأتي ويقول لنا مثلا في شهر كذا سيأتي مطر، قلنا متفقين كلنا أنه مطر من الله، قال لا ما هو من الله سبحانه وتعالى، الطبيعة، هذا هو الطبيعة، يعني لولا الطبيعة أن تأتينا، لأن إذا جاء كذا وتتكون كذا وكذا نزل المطر. فهذا مؤمن ولكنه مشرك، يشرك بالله شيء آخر. نعم، ومنهم من هو علنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تغشاهم وتعمهم، وهي عذاب من عذاب الله العاجل في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة فلا تقبل منهم توبة وهم لا يشعرون بقربها ولم يشعروا إلا بمفاجأتها. أفأمنوا أن تأتيهم، إحنا قلنا ما أحد يأمن مكر الله، قد يأتي الموت في لحظة، قد يأتي والعياذ بالله جلطة، قد يأتي شلل، قد يأتي أي شيء من أنواع نعم، ما عاد يستطيع الإنسان أن يعمل شيء ولا فما أحد يأمل مكر الله، قوة الله وعظمة الله في أي لحظة. يجب الإنسان يكون مستعد لها في أي لحظة. وهذا العاقل وين ندور لهذا العاقل بيننا؟ قليل جدا جدا يعني. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ويتأتيهم الساعة بغتة؟ القيامة هذه آخر شيء إحنا نفكر فيها أصلا، ولا إحنا في داويها. وعاد وين منك، كم عاد بيننا وبينها من آلاف السنين وملايين السنين؟ نعم، ولا كأننا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى تأتيكم بغتة، ولا كأننا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى كلمح البصر، كلمح البصر أو هي أقرب حتى من لمح البصر جدا. ومع ذلك ما إحنا في ذا الدابة، نعم ما إحنا في ذا الدابة، وكأن القيامة لا ليست موجودة أصلا. لكن مع ذلك فالأصل في الإنسان الحياة، والأصل في الإنسان البحث عن المستقبل وكذا وكذا. هذا حياة الإنسان، الإنسان لولا أن الله سبحانه وتعالى أوجده في هذه الحياة للتعمير وللنسل وللحياة وللعمل ما كان عمرت الدنيا من أصلها. ولكن يجب أن يعرف الإنسان أن القيامة في أي لحظة. ولذلك حتى كما لا تقوم قيامة الشخص نفسه، لكل واحد منا قيامة وللكون كامل قيامة، فمن مات قامت قيامة. ومع ذلك ما أحد في هذا، حتى الموت أقرب لحظة في الإنسان. وقلنا دائما أن الشيء اللي مضمون 100% شيء مضمون الوقوع 100% لا يمكن أن يتخلف هو الموت، بينما الحياة ليست مضمونة ولا ثانية وحدها الحياة ليست مضمونة، والموت مضمون لا يوجد شك إطلاقا فيه. ومع ذلك اشتغلنا على هذا اللي لا هو مضمون ولا ثانية واحدة، وتركنا هذا اللي 100% واقع لا محالة، فتركنا ما هو واقع وبحثنا عن ما هو ليس يعني في الواقع أصلا. قد تحيا وقد تموت، قد يمد لك في العمر 20 سنة 30 سنة 100 سنة، وقد لا تعطى ولا ثانية. نعم، ولذلك قال في قول أمير المؤمنين ما معناه شغلنا أنفسنا في البحث والمطاردة فيما ضمنها الله وما ضمنها الله لنا، وتركنا ما أمر الله به أن نعمله. يعني بحثنا عن الرزق وأهلكنا أنفسنا، ذا الحين بنسرح دوام وعمل وكل واحد يدور، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ولا تفعلوا كذا ولا كذا، وكلنا فيها. فبحثنا عن المضمون وتركنا المأمور به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليؤمنوا به وينزهوه عن الشريك ويعبدوه وحده لا شريك له ويتقوه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم يقين يأتي على الحق، أي على علم يقين بأني على الحق لأني على بينة من ربي، وكذلك من اتبعني في ديني الذي هو دين الله فهو على بصيرة من ربه، وسبحان الله وما أنا من المشركين بل أنا بريء منهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معي. ليست المسألة مسألة جهل، ليست مسألة كبر، ليست المسألة مسألة عصبة، ليست المسألة مسألة مغالطة، ليست المسألة مسألة من أكثر فصاحة، ليست المسألة مسألة من أكثر مادة، ليست المسألة مسألة من أكثر رجال، لا، مسألة على بصيرة لابد من علم. البصيرة ثم القتال، قال أمير المؤمنين الإمام زيد بن علي عليه السلام، البصيرة ثم القتال. ليست المسألة مسألة لعب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله قل هذه سبيلي، هذا طريقتي وهذا الطريق اللي أنا إليه، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. احنا لسنا في جهل أو في لا احنا على بصيرة من أمرنا. ولذلك أنه يجب على الإنسان أن يتبصر في أمره، أن يتعلم، أن يكون على يقين مما هو فيه، ما من أخذ دينه من أفواه الرجال ما لك فيه الرجال يمين إلى شمال كان على خطر عظيم. ومن أخذ دينه عن تفكر في آيات الله أو في معرفة الله سالت الجبال الرواسي ولم يكن. إذن على بصيرة أنا ومن معي. المسألة مسألة ما بالله يلا شختك فختك. هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح يلا مشينا جزاك الله خير وامشي. ولا مسألة لا المسألة لا بد من بصيرة بحث. البصيرة إيش معناها؟ معناها البحث عن الحق. ابحث عن الحق تعرف الحق تعرف أهله. يعني لا يعرف الحق بالرجال لأن الفلان والفلان والفلان في هذا المذهب خلاص. لا ابحث عن الحق. فالحق هو الذي يعرف به الرجال وليس العكس. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لم نرسل إلى الأمم ملائكة كما يقترح الكفار. نوحي إليهم لا يعلمون الغيب بل صحت رسالتهم وأمكنت بالوحي من أهل القرى ليكونوا معروفين بين أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فيروا آثار الذين من قبلهم حيث كانوا ساكنين فينظروا كيف كان عاقبتهم بسبب تكذيبهم لرسلهم ففيهم عبرة لهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حيث لم تطلبوا ما هو خير لكم وتتبوا سبب عذابكم بل إنهم يعقلون ولكنهم أهملوا عقولهم. حتى إذا استيأس الرسل أي أيسوا وكأن زيادة الصيغة بصيغة استفعلوا للدلالة على أنه لم يكن من شأنهم الياس وإنما أوقعه بهم سبب موجب للياس فاستسلموا له وظنوا أنهم قد كذبوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم رسل لأنهم مع الله لأنهم في طاعة الله لأنهم جنود لله لأنهم أولياء لله أولياء لمن أمره بين الكاف والنون ما هو في حاجة الله. فحتى الرسل امتحنوا وابتلوا وأوذوا حتى وصلوا إلى اليأس. وهذا بلا تشبيه للرسول صلى الله عليه وصل نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يأس منه 950 سنة يا قوم يا قوم يا قوم نعم في يا قوم قالوها يلا عندك صيح فاحنا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نوح عليه السلام كلهم أنبياء الله يعني بذلوا كل ما يعني استطاعوا من تحمل حتى وصلوا إلى مرحلة اليأس. نعم قلت هائدة لهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لتعذيب المكذبين لهم فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولم ينجي المجرمون من العذاب عند نزوله عليهم. خلاص وصلت المرحلة كذا إذن وصل العذاب والانتقام من الله سبحانه وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأهل العقول نافعة لمن استعمل عقله فاعتبر بها ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتاب الذي هو التوراة أو التوراة والإنجيل لأن فيه ما يصدق قصصا فيها وتفصيل كل شيء بيان كل شيء أي جعله مفصلا لتفهموا بتفاصيله دلالاته وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فهم الذين يهتدون ويرحمون بالقرآن لأنه ينقذهم من النار. فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا وخلنا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين